سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين. بعد عدم إمكان الإطلاق والتخفيف في التقسيمات الثانوية بالواجب، والخلافة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التخفيف في التقسيمات الأولية. موضوع البحث في تقسيمات الواجبات الشرعية قبل مجيء الأمر على أي نحو تكون، وبعد مجيء الأمر على أي نحو تكون. المثال المتقدم كان الصلاة، اللي الصلاة عمل من الأعمال الواجبة الملقاة على عهد المكلفين. قلنا أن المولى قبل أن يأمر الصلاة قد يلحق الصلاة بشرط شيء، كأن يقول الصلاة بشرط السورة، هذه مطلوبة منه، وقد يلحقها بشرط لا، مثل الصلاة بشرط عدم التكلم أثناءها، وقد يلحقها لا بشرط، مثل الصلاة بالنسبة إلى القنوت. الصلاة بالنسبة إلى القنوت، القنوت مقصود إلى الصلاة لا بشرط، سواء أتيت بالقنوت داخل الصلاة أم ما أتيت بالقنوت داخل الصلاة، صلاة صحيحة. هذا اعتبار الشارع أو المولى للواجب قبل ورود ومجيء الأمر. هسه عندنا تقسيمات أخرى اللي يسموها التقسيمات الثانوية للواجبات. هذه إيش وقت تتقسم؟ تتقسم بعد مجيء الأمر، يعني بعد أن المولى قاسم الصلاة، الصلاة واجبة، بعد أن قال المولى هذا الكلام وصدر لك هذا الأمر. الصلاة ربما تكون يعني المكلف يمتثل الصلاة ويأتي بالصلاة زائدا قصد الأمر، هذا قسم من الصلاة، وربما يأتي بالصلاة من دون قصد الأمر، هذا قسم ثاني. قسم آخر، ربما المكلف يأتي بالصلاة، أو يعني المولى يقيد الصلاة مع العلم، يعني يقول الصلاة إذا علمت بوجوبها فهي واجبة، هذا قسم. ربما يقول لك الصلاة سواء علمت بوجوبها ما علمت بوجوبها فهي واجبة، هذا مثل مطلق الأحكام والأوامر الشرعية الشكل، ما مقيدة بالعلم والجهل من حيث التشريع، بل من حيث التنجيز والإعذار هذا مقيد. بس فهسه احنا ناخذ فرد التقسيم الاول اللي هو مدار البحث التعبدي والتوصلي، وميزان كون الاوامر الشرعيه هل هي تعبديه ام توصليه. الميزان شنو هو؟ قصد الامر. يعني شنو؟ يعني المولى اذا قال لك صلي، هل عندما تصلي يجب عليك ان تاتي زائدا على الصلاه، ان تقصد انها بداعي الامر تصليها، بقصد امتثال الامر تصليها، هذه هي الصلاه المطلوبه، ولا الصلاه المطلوبه ذات الصلاه، سواء اتيت بداعي الامر او ما اتيت بداعي الامر، يعني في نيتك عندما تنوي الصلاه لازم تنوي بقصد الامر، لو ما لازم تنوي بقصد الامر، شنو هو المثال؟ إذا كانت التقسيمات الأولية قلنا نتمسك بأصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق شيء يثبت؟ يثبت أن الأصل في الواجبات التوصلية، لأنه كان المولى في مقام البيان وكان قادر على تقييد الواجب مع قصد الأمر، ولم يقيد نستكشف شنو؟ أنه مطلق من حيث قصد الأمر. لكن إذا قلنا الأصل في الواجبات التعبدية، هنا المولى ربما مثل ما بينا سابقا عدم التقييد ربما يكون المولى قادر على التقليل ولم يقيد، وربما المولى ما قيد مو لأنه قادر على التقييد ولم يقيد، بل لأن التقييد عليه محال مو ممكن. مثال واضح اللي البارحة مثلناه، مثال العرفي، إذا كان المولى قاعد بالقهوة أو قاعد في البيت قال لك روح جيب لي مي، جيب لي ماء بارد، صحيح؟ فورا تروح تجيب له مي بارد. فإذا المولى قاعد بالقهوة وماكو أي مانع قال لك جيب لي ماء وسكت، إذا جبت له مي حنفية مو مي من الثلاجة أنت هل تستكليف ولا لا؟ نعم، لأن إذا كان مراد المي المثلج كان قادر على أن يبينه، وما بين عندما لم يبين مع القدرة على التقييد شنو نكتشف؟ أن مراد المولى مطلق سواء المي بارد أو المي حار مو مطلق. أما طيب مرة المولى ساجني في غرفة وفقط قال أنا عطشان وفدر فقط، بعد ما قدر يقول لك جيب لي مي بارد، هاي الكلمة ما قدر يقول، يعني يحال عليه القول. هنا تقدر تكتشف لما المولى بس قال لك جيب لي مي وفدر وحيدة، تقدر تكتشف أن مراده مطلق الماء البارد أو الحار، لا، لأنه لعله واقعا المولى كان يريد الماء البارد بس الجماعة ما خلوا سكر. فأحيانا عدم التخييل ناشئ من القدرة على التخييل وعدم إرادة القريب، نكتشف من الأخلاق. مرة يكون عدم التخييل مو مع القدرة على التخييل ولكن مع إحالة التخييل، مستحيل أن المولى عليه التخييل. هذا شنو ربطه في موضوعنا؟ إذا دمنا الأصل في الواجبات التعبدية، يعني شنو؟ المولى لما يقول لك صلي وسكت وانت لازم تجيب الصلاة بقصد الأمر، يعني لما تنوي أصلي صلاة الظهر بقصد الأمر، هاي منين لازم تجيبها؟ إذا ما جبتها الصلاة بعد ما تصير عبادة تصير واجب تعبدي آخر، واجب توصل، صحيح؟ فإذا عندما تريد تنوي الصلاة تقول أصلي صلاة الظهر بقصد الأمر، طبعا اللفظ مش التنوية فقط الارتكاز القليل، زين؟ فمثال يعني، فأنت وقفت إلى جهة القبلة وقلت أصلي صلاة الظهر بقصد الأمر، هذا ممكن على المولى أن يقول في أقل الصلاة لو ممكن؟ جماعة اللي يقولون أن التقييد في قصد الأمر في الواجبات محال عقلا. ليش يقولون محال؟ لأنه إذا كان المولى يريد يقول لك أقم الصلاة بقصد الأمر، صحيح؟ هذا يلزم من الدور. شلون يلزم من الدور؟ لأنه إذا المولى يريد يقول أقم الصلاة بالأمر بقيد قصد الأمر، معناته شنو؟ معناته الموضوع مال الواجب، معناته الصلاة واجبة متنحل، كل حكم شرعي ينحل إلى قضية منطقية، موضوع ومحمول. الصلاة واجبة يصير، صحيح؟ الصلاة بقصد الأمر هذه هي الواجبة. فعندنا موضوع شنو هو؟ الصلاة بقصد الأمر، هذا الموضوع. الموضوع مو الصلاة وحدها، الصلاة زائد قصد الأمر، هذا الموضوع. هذا هو اللي واجب، زين؟ قصد الأمر يقتضي أن يكون موجود مع الصلاة، والمولى يقول لك جيبه ويا الصلاة، صحيح؟ لابد أن يكون الموضوع ثابت ثم يترتب عليه المحمول. إذا كان المولى يريد يقول لك جيب لي مي، لازم المي موجود في الخارج ثم يقول لك روح جيبه، مو أن المي بعده مو موجود. إذا ما كان موجود يحال عليك الامتثال، صحيح؟ فإذا لابد أن تكون صلاة وقصد الأمر موجود سابقا، المولى شو يقول لك؟ جيب هاي الصلاة مع قصد الأمر. فإذا لازم قصد الأمر شو يكون في رتبة الموضوع، يعني شنو؟ متقدم، متقدم على الأمر. فإذا كان قصد الأمر بالنسبة لك ما تقدر تأتي به إلا بعد مجيء الأمر، مفروض أمر ما صح تجيبه بقصد الأمر، قصد الأمر شو وقت يصير؟ لازم الأمر يصدر من المولى ثم تحصله. فإذا كان قصد الأمر في رتبة الموضوع والأمر بعد ما صادر، قصد الأمر تقدر تسوي بعد؟ لا، لأنه بعد ما جاء. فيلزم منه الدور والقول. من حيث يلزم القول، اخذت قصد الامر في رتبة الموضوع وهو المطلوب فيكم في رتبة المحكوم، هذا قصد. يلزم منه الدور شلون؟ قصد الامر اللي متقدم شنو صار بعد ما جاي، بعد ان جاء الامر تقدر تقصد الامر، صحيح؟ لازم منه توقف قصد الامر على قصد الامر. مثال عرفي، اذا فرد واحد قال لك اصبغ الجدار، هنا عندنا فرد موضوع وعندنا فرد محمول. الموضوع شنو هو؟ الجدار. المحمول شنو هو؟ الصبغ للجدار، صحيح؟ يعني يجب عليك صبغ الجدار، لابد ان يكون الجدار موجود حتى تقدر تصبغه. اما اذا الجدار ما موجود، هذا الامر اصلا صحيح من المولى؟ لا بعد والله. اذا الجدار بأصل يسموها سالب انتفاء الموضوع، اذا الجدار مو موجود بعد شنو تصبغه؟ فاذا يقول لك المولى اصبغ الجدار، معناته لازم يكون جدار موجود ثم تقدر تصبغه. اما اذا كان مو موجود، اصلا هذا تعبير المولى يصير غلط، يعني سالب انتفاء الموضوع. اذا كان الاصل في الاوامر التعبدية، يعني شنو؟ يعني قصد الامر دخيل في الواجبات، يعني الصلاة بقصد الامر هذا هو الواجب عليك، زين؟ لازم اولا قصد الامر يكون موجود ولا الصلاة حتى المولى يقول لك جيبه. والحال قصد الامر شو وقت يجي؟ يجي بعد مجيء الامر، فيلزم تقدم قصد الامر على قصد الامر، توقف قصد الامر على قصد الامر. لذلك المولى ما يقدر يقيد هنا، مع انه مراد الاصل في الواجبات التعبدية، لعد ليش ما قال اقم الصلاة بقصد الامر، قال فقط اقم الصلاة والسكت، اطلق العبارة. نقول اطلق العبارة مو انه ما يريد التقييد، يريد التقييد ولكن التقييد محال على المنجد، فشي يسوي؟ لازم يجيب لك دليل ثاني، دليل يجيب لك، فالدليل يثبت لك اصل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، هذا الدليل الاول. يجيك دليل ثاني يقول لك الصلاة واجبة، اريد منك بقصد الامر. هنا بعد دور غريب اللي يسميه المصنف متمم الجعل، طبعا مو تعبير المصنف، تعبير استاذ المصنف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بناء على هذا الكلام، اذا قلنا الاصل في الواجبات التعبدية يلزم عليه اشكال، شنو هو اشكال الدور؟ هذا الدور المطلق يقول نرفع بأي طريق؟ بطريق الإطلاق المقالة ومتمم الجعل. فبناء على هذا الكلام، إذا صار أدنى شك، إذا علمنا بأن الواجب هذا من قبيل التعبديات، صلاة وصيام وحج وخمس وزكاة وما أشبه، لابد أن نأتي به بقصد، هذا ما عندنا شك. إذا عدنا يقين بأن طهارة الثوب طهارة البدن ما أشبه لأن من الواجبات التوصلية، لا شك نلغي قصد الامر. لكن اذا شكت انفق على الزوجة، وجوب النفق على الزوجة من قبيل العبادات بحيث يحتاج الى قصد الامر، ام من قبيل التوصليات بحيث لا يحتاج الى قصد الامر، شنو نسوي؟ هنا شنو نسوي؟ المصنف يقول الاصل في الواجبات التوصل، شنو دليله؟ راح نجي نقول هذا مضافا الى الدليل اللي احنا البارحه ذكرناه من الخارج. اصل الوجوب قدر متيقن، قصد الامر قدر زائد، فناخذ بالقدر المتيقن والاصل براءه زائد. اتفق الدليل الاخر مثلا كذا ذكرنا اصلا. والخلاصه انه لا مانع من التمسك بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. ليش هنا نقدر نتمسك بالإطلاق؟ لأن التقييد كان ممكن والمولى لم يقيد، نكتشف منه الإطلاق. مثل كان يقدر المولى يقول لك اعتق رقبة مؤمنة، كان قادر على هذا الكلام، لكن ما قال، قال اعتق رقبة وسكة. عدم التقييد نكشف لنا الإطلاق. ثم إن كل واجب صلاة بعد ثبوت الوجوب وتعليق الأمر بالصلاة واقعان ينقسم الى واحد، ما يؤتى بالصلاة في الخارج بداعي امره، يعني بقصد امر الصلاة. اثنين، وما يؤتى بالصلاة لا بداعي امره، هذا صار تصريف. ثم ينقسم الواجب ايضا الى معلوم الواجب يعني معلوم الوجوب، صلاة المعلومة الوجوب ومجهول الوجوب. وهذه التقسيمات تسمى تقسيمات ثانوية. ليه ثانوية؟ يعني ثانوية على الامر، اول مرة الامر لازم يجي ثم تتفرع منها التقسيمات، مقابل التقسيمات الاولية اللي هي اول الامر يعني قبل نجيء الامر، لانها من لواحق الحكم يعني الامر، وبعد فرض ثبوت الوجود واقع قبل تحقق الحكم يعني قبل تحقق الامر، لا معنى لفرض اتيان الصلاة مثلا بداعي امرها. ليش؟ يعني امر ما موجود بعد المكلف شنو يقصد؟ اذا الامر هو بالاصل مو موجود، لان المفروض في هذه الحالة لا امر بالصلاة حتى يمكن فرض قصد الامر من قبل المكلف. وكذا الحال بالنسبة الى العلم والجهل، اذا المولى يقول لك الصلاة المعلومة الوجوب هذه هي الواجبة عليك، اول مرة لازم صلاة موجودة وامر بها لازم موجود ثم يتعلق بهم العلم، فاذا الامر بعد ما جاء يعني علم ما موجود. وكذا الحال بالنسبة للعلم والجهل بالحكم يعني بالامر. وفي مثل هذه التقسيمات يستحيل التقييد على المولى، يستحيل استحالة عقلية اي تقييد المأمور بتقييد الصلاة بقصد الامر. ليش؟ لان قصد امتثال الامر مثلا فرع وجود الامر، لازم الامر يكون موجود حتى المكلف يقدر يقصد هذا الامر. فكيف يعقل ان يكون الامر مقيدا بالصلاة ولازمه لازم للصلاة، ولازم هذا الكلام ان يكون الامر فرع قصد الامر، وقصد الامر فرع وجود الامر، وقد كان قصد الامر فرع وجود الامر، فيلزم ان يكون المتقدم متأخر. المتقدم منه هو قصد الامر، متأخر شنو هو؟ صار قصد الامر بعد الامر صار متأخر، والمتأخر متقدم. وهذا خلف لان فرصة متقدم صار متأخر دور، لان توقف قصد الامر على قصد الامر على وجود الامر. واذا استحال التقييد استحال الاطلاق ايضا، لانه من قبيل تساوي العدم والملكية، لما قلنا سابقا ان الاطلاق من قبيل عدم الملكية وعدم الملكة، هذا الملكية خطأ، من قبيل عدم الملكة بالقياس الى التقييد، فلا يفرض الا في مورد قابل للتقييد. فاذا كان الاصل في الواجبات التعبدية هنا قابل للتقييد لا، لانه محال عقلا، ومع عدم انسان التقييد لا يستكشف من عدم التقييد ارادة اطلاق. ليش؟ لان هذا لا يكشف لنا مراد المولى الحقيقي، لانه ربما المولى لم يقيد للمحالية. النتيجة شنو؟ واذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع، فنقول التحديد الصلاة بيجي يقول لك يا رب الصلاة أقم الصلاة لذكري، لذكري هذا الدليل على أنه الذكر شنو صار؟ فأحيانا بعض الأدلة يجي وياها دليلها، يجي وياها القرينة. هو لذلك احنا قلنا بعض الواجبات قطعا عندنا قطع بأنها عبادة ما عندنا حاشية، بعض الواجبات عندنا قطع بأنها توسط ما عندنا حاشية. بعد وين حاشينا؟ حاشينا في الأوامر المشكوكة، ما لدى هاي التعبد للتوسط منه. إذا أجدت وياها قرينة ما عدنا حاجة، الكلام في حالة العدام القرينة. هذا الطيب شلون نحدده؟ هو جاي نحدده في الواجب المشكوك. إذا كان عندنا طلب واجب مشكوك ما ندري هذا عبادة لو توصل، يمكن أن ناخذ تعبدي؟ لا. ليش؟ يعني قصد الأمر بالأمر محال. على مين حدد المولى للعدل؟ لا يعني حلو من يجي يطلق على هذه الأعمال التعبدية، خلاص. فاحنا شنو قاعد نقول لعدل؟ احنا قاعد نقول ان المولى لما قال انفق على الزوجة وسكت ما قال جيبها بقصد الامر، نقول هل نكتشف من لما المولى قال فقط انفق على الزوجة وما قال بقصد الامر، نكتشف منه ان قصد ان انفق على الزوجة توصلي؟ لا. ما تقدر تقول هذا الحكي، لأن المولى لما مقيد ما قيد مو معناته أنه كان قادر على التقييد ولم يقيد، كان مو قادر على التقييد، فإذا ما كان قادر على التقييد هذا مو دليل أنه ما يريد القيد، قد يريد القيد. لا أما ترى مع ذلك نقول إذا قلنا من هذا بعد راجع للمبنى، إذا قلت التقييد بقصد الأمر ممكن عقلا تقول الأصل شنو؟ التوكل. هو مبنيا حتى عن قلنا بعد من نتيجة شوف يمكن للمولى أن يأخذ قصد الأمر في أوامره أم لا، إذا قلت يمكن قول الأصل شوف راجع عقلك شوف يلزم من الدور ما بينزل، إذا يلزم من الدور قول مو ما يلزم من الدور قول مو هل يبعد يعني ايش جاي نجيب دليل نقول يلزم منه الدور، فجنابك إذا ما تقبل بالدور ارفع الدور اقبل بك، إذا ما قدرت ترفع الدور شو تقول التقييد محل، إذا تقول التقييد محل لازم ترجع على طريقة شان يتأمن لك المحل. ذهب قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب صلاة إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا، مو معلوم في حالة الشك هل أنه تعبدي أو أنه توصلي، مثل صلة الرحم مثل الإنفاق على الزوجة. ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به. هذول دليلهم شنو؟ عندهم دليل شرعي وعندهم دليل عقلي. دليل الشرعي عمومات القرآن وعمومات الروايات. عمومات القرآن يقولون احنا في اكثر الاوامر الشرعيه في القران شو يقول؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ليعبدوا وما امروا الا ليعبدوا حصر صحيح؟ معناته شنو؟ ما امرناهم الا للعباده، فاذا كل امر الهي شو يكون؟ لازم يحمل على العباده. في ايه اخرى يقولون اطيعوا الله واطيعوا الرسول، الطاعه تتحقق بدون قصد القربة؟ لا، طاعة ما يسموها إذا بدون قصد القربة. فإذا الأصل في الأوامر الشرعية شنو؟ التعبدية. على بالقرآن عندهم آيات عندهم روايات منقولة لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، فإذا النية محققة لغرض المولى وداخلة الأوامر الشرعية لأن العمومات. فإذا الأصل في كل الأوامر الإلهية شنو؟ التعبدية هذا بالعموم. إلا ما خرج بالدليل، شنو اللي خرج بالدليل؟ مثل تنظيف اللباس اللي علمنا قطعا بأن المولى ما يريد فيه قصد القصد، علمنا أنه توصل هذا المستثني، فإذا كان عندنا فرد واجب مثل وجوب النفقة على الزوجة وشككنا بأنه تعبدي أن توصل يدخل تحت عموم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فيصير الأصل في الأوامر شنو؟ تعبدية. لذلك تعبير المصنف هنا أن الأصل في الواجبات شنو؟ أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص، هذا مستبطن وجود عمومات وتخصص، هذا يستبطن هذا المعنى على عدم دخل قصد القربة في المأمور به. ليش؟ لأنه لا بد من الإتيان بالواجب تحصيلا للفراغ اليقيني، فراغ ذمة، فراغ ذمة المكلف من التكليف، مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه بدون قصد القربة، ولا يمكن التمسك بالإطلاق نفي قصد القربة حسب الفراغ. ليش؟ لأنه التقييد كان محال، تقييد بقصد القربة هذا كان محال، وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. فتقول أصالة الإحتياط هي المرجع هنا وهي تقتضي شنو؟ العبادية. وذهل جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية. هذول يقولون أخذ التقييد ممكن، ثم ممكن عقلا لا يؤدي التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر. في نفس الأمر شنو؟ اللي نقول المولى كان قادر على التقييد ولم يقيد، ولا لأجل أطالة البراءة عن اعتبار القيد الزائد من القيد القربة، لأن نأخذ القدر المتيقن والقدر المشكوك نرفع بالبراءة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام. شنو هذا المقام؟ احنا المصنف ما يريد يقول أن تقييد المولى بالنسبة لقصد القربة ممكن، يريد يقول هذا أيضا محال، يعني المولى لا يمكن للعبد أن يأمره بالصلاة زائد قصد القربة بدليل واحد، ما يقدر المولى يسوي هذا. فإذا تقييد الواجبات بقصد القربة شنو يكون؟ محال عقلا. لكن مع ذلك المصنف يقول مع ان التقييد محال، مع ذلك احنا ما نقول الاصل في الواجبات شنو؟ التعبدية. نقول الاصل في الواجبات التوصلية مع ان التقييد محال. منين نثبت الاصل في الواجبات التوصلية؟ بدليل ثاني. هذا غير الدليل اللي احنا قلنا. شنو دليله؟ المصنف يقول المولى في كل واجب عبادي يريد يأمرنا به يجيب له طريقين. فرق طريق يقول أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني شو؟ يعني ذات الصلاة اقتدر وبس. بعد الصلاة واجب تعبدي وتوصلي. بعد يظهر من هذا الكلام تعبدي قطعا مو موجود، فتوصلي نحتمل. لأنه ما قال لك ائتي بالصلاة بقصد القضاء، قال فقط أقم الصلاة. قال بقصد القضاء؟ لا. فإذا يجينا فرد أمر من قبل المولى أصل حكم يبينه الصلاة بالأصل واجب، لكن حتى المولى يبين لك أن الصلاة عبادة ما يجي تجي بالأمر الأول أقم الصلاة يقول لك استفهم منه أنه أنا ما كنت قادر على التقييد، فأنت احتياطا لازم تأتي بالقيد. مو هالشكل، وإنما المولى يجيب لك فرد أمر ثاني يقول لك وقت بقصد القربة. كم دليل صار عندنا؟ دليلين. كم نقول عندنا؟ واحد. الصلاة بقصد القربة هذا هو الواجب عند المولى، لكن مو بأمر واحد أقم الصلاة هو يدلل على الاثنين، وإنما فقط بأقم الصلاة يدلل على الجزء الأول وجوب الصلاة، وبقصد القربة يقول وقت بقصد القربة هذا الأمر الثاني. شو يثبت لك؟ يثبت لك عبادية الصلاة. فهذول أمرين أحدهما متمم للآخر. الأول يسموه الجعل، أقم الصلاة هذا الجعل. الثاني وقت بقصد القربة هذا شيء يسموه متمم الجعل، يتمم الدليل، يكمل الدليل، يوصلك إلى المدلول الحقيقي اللي يسميه المصنف بالإطلاق المقام. ليش؟ لأنه المولى عندما يأمر بأمر معين حتما عنده غرض، لأن احنا سابقا ثبتنا أن المولى حكيم وكل أوامره ونواهيه راجعة علما إلى المصالح والمقاصد المتعلقات. فإذن أوامر الله سبحانه وتعالى مو عبث، وإنما كل شيء راجع لغاية وغرض. فإذا المولى لما يأمرك بالصلاة حتما عنده غرض، طبعا عنده غرض. هذا الغرض ربما المولى مباشرة يقدر يوصلك إليه بأمر واحد، مثل لما أمرت بطهارة الثوب إلى تنجس، غرضه شنو التطهير؟ هذا بأمر واحد يكفي فيه، طهر ثوبك، تحقق الأمر. نحتاج إلى أمر واحد، لا يلزم منه دور، لا يلزم منه تسلسل ولا خلف ولا أي محل عقل. أما باعتبار الصلاة الأمر بالصلاة، الصلاة المولى عنده فرد غرض من الأمر بالصلاة، صحيح؟ الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل التقي وما أشبه الأغراض والحكم الشرعية اللي موجودة فيه، زين؟ فعلا المولى عنده فرد غرض عندما يأمر بالصلاة. هذا الغرض بما أنه لا يمكن أن يتوصل إليه المولى أو العبد بأمر واحد، صحيح؟ لا بد من المولى بأن يسلك منه طريق آخر حتى يصل إلى المطلوب. ليش ما يقدر يتمسك بالطريق الأول؟ لأنه يلزم من الدور، فيكتفي بنصف الطريق الأول، أصل الوجوب يثبته. لا بد يسلك طريق ثاني، شي يثبت لك قصد القصد اللي يسموه متمم الجاه. مثل اذا انت كان عندك غرض ابنك مثلا لا سمح الله كان مريض توديه للطبيب، زين؟ اذا تقول له روح للطبيب ويسكت لعله دافع قوي ان ابنك ما راح يصير اللي يروح للطبيب، فانت شنو تسوي حتى تحقق غرضك؟ غرضك شنو؟ شفاء الولد بعد ان يروح للطبيب حتى يتحقق غرضك شنو هو؟ الشفاء، زين؟ فانت اصل وجوب تقول له بابا روح للطبيب، بعدين حتى تكمل فيه الدافع شو تسوي له؟ تجيب مثلا ابو 10 ثانيه وتخلي بجيبه تقول له هاي مصرفك، حتى لا يفكر مثلا فلوسه او ما اشبه. او تروح مثلا تقول له صديقك هناك موجود جيب حلو، من يروح هناك يصادوا يشوف الطبيب. تكمل الغرض، المولى في الأوامر من هالشكل ينطلق يقطع عقلائية بعض عند فرد غرض من الأمر بالصلاة، الصلاة اللي هي عبادها مع قصد الفرض، لكن بما أن المولى ما يقدر يحذر بأمر واحد عن قصد الفرض، عن أصل الصلاة يعبر بدليل وقصد الفرض يعبر بدليل ثالث حتى يحقق كل الغرض. بعد ما يلزم منا توقف الأمر على قصد الأمر ما أشبه دور ما دليل شلون؟ لا أطالة الإطلاق دليل واحد، إطلاق المقام دليل. أطالة الإطلاق المولى كان قادر على التقييد، يقول لك كان يقدر يقول اعتق رقبة مؤمنة، يقدر يقول شان كل محال هم يلزم منه، بس قل لك اعتق رقبة وسكر. ما أنا أطالة الإطلاق كان قادر على التقييد ولم يقيد، شو تكتشف؟ أراد الإطلاق. أما في قصد القرب المولى مو قادر على التقييد، محال التقييد عليه، فش يسوي؟ نفس المطلب يوصلك بطريق ونفس الثاني يوصلك. ما شاء الله في الأجواء التواصلية لما يشرب ليه قصد القرب أمره قد يشكر فيها، يعني ربما المولى بعد فترة يحجد المسلمي قصد القرب لا بعد ما يقدر المولى يحتاج عليه قصد مشان يقدر إذا يقدر بما أنه قال لك طهر ثوبك بالماء وسكت، يعني بماء هنا ماء المطر هم ماء شيل وقت اللي قاعد تنطر بين تعلي على الحبل يطلع. فإذا نحن بحثنا وين؟ بحثنا في ما إذا المولى كان يريد القيد ولكن ما يقدر يقيد مخرسي شو يسوي؟ لازم يسلك طريق ثاني يأمر أمر ثاني حتى يحقق أمر دورهم ما توضيح ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به صلاة إطلاقا وتقييدا، صلاة مع قصد القربة، تقييدا مع قصد القربة، إطلاقا بدون قصد القربة، يتبع الغرض غرض المولوي سعة وضيقة. إذا كان غرض المولى واسع يعني مع قصد القربة أو بدون قصد القربة توصل، ضيق فقط بقصد القربة تعبد. فإن كان القيد دخيلا في الغرض اللي هو قصد القربة فلا بد من بيان هذا القيد وأخذ هذا القيد في الصلاة قيدا وإلا فلا بيدي. غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به مثل التقسيمات الأولية اللي ما كان يلزم منها الدور، أما التقسيمات الثانوية اللي يلزم منها الدور، أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا الذي نحن فيه اللي هو صلاة قصد القربة وهو قصد القيد وقصد الامتثال، فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه، حيث لا يمكن أخذ الصلاة أخذ قصد القربة قيدا في الكلام الواحد المتضمن الآن في أخذ الصلاة وحدها، لأنه يلزم منها تقدم والتأخر، بل لا مناص للمولى من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه من الصلاة ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الصلاة مجردا عن قصد القربة والثاني يتعلق بقصد القربة، أمرين سرعتنا. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها يعني بقصد القربة، فإنه إذا لا يمكن إذا لم يمكن تقييد الصلاة بذلك بقصد القربة في نفس الأمر الأول، يعني لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، فلا بد للمولى أي الآمر لتحصيل غرضه من الصلاة أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أولا بالصلاة بالأمر الأول ثم يأمر ثانيا بإتيان الصلاة بداعي أمرها الأول، مبينا ذلك بصريح عبارة. وهذا من الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا، يعني اثنان يثبتون معا ثبوتا، إذا واحد منهم سقط سقط الثاني لأنهما ناشئان من غرض واحد، والثاني يكون بيانا للأول يعني قصد القربة، الأمر اللي يجي بقصد القربة يبين أن المراد من الأمر الأول كان شنو الصلاة العبادية، ومع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجرد عن قصد أمرها، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأمر الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، ثم النتيجة يقيد، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا لأن تقييد الاصطلاح شنو؟ مقابل الإطلاق، ومن الكلام هو في الإطلاق. إذا عرفت ذلك يقول المولى إذا أمر بشيئين وكان في مقام البيان واقتفى بهذا الأمر ولم يقيد ولم يلحق بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الانتثار، فإنه يستكشف من عدم التقييد عدم دخل قصد الانتثار في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثاني. لكن بما أن المولى فقط قال أكل الصلاة ما بين بأمر ثاني قبل الامتثال، نكتف من التوصلية، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية، حيث يثبت الدليل أنها تعطي، حيث يثبت بالدليل أنها تعطي. واضح يا حكي خبر ما ذي الأمور. أخو الله عليك وعلي الطاهرين.